أنا الطالبة وجدان نوار السلمي من الصف الثاني ثانوي فصول النور. قصيدة مهداة إلى وطني. يا مهبط القرآن، يا منبع الإيمان، يا خيرة الأوطان، يرضى السعودية. فضل قائدنا سلمان، والدنا بالخير مسعدنا، فرض السعودية. حنا ذوي الاحتياجات، وتعليمنا بالذات يحتاج له وقفات من أهل السعودية. والشكر والعرفان أنا أعلنه إعلان، قلته وأنا وجدان بنت السعودية. شكرا بدون حدود لأهل الكرم والجود، شكرا يا آل سعود ملوك السعودية. يا خيرة الأوطان يرضى السعودية، يا خيرة الأوطان يرضى السعودية، بإشراف المعلمة عائشة الحجاجي.